بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء الهدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الوتر أنه يقول سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، رب الملائكة والروح، ويمد بها صوته صلى الله عليه وسلم. هذه السنة من السنة المهجورة ترى أن الناس بعد أن يصلوا الوتر مع الإمام فإنهم يتسامرون ويأخذون بأطراف الحديث، وهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان صلى الله عليه وسلم يكره السمر بعد العشاء، يكره الحديث بعد العشاء إلا إذا كان لمصلحة شرعية أو لمصلحته يحتاج الإنسان إليه. يعني الإنسان بعد أن يصلي الوتر في جماعة مع الإمام فإنه يخرج من المسجد ويقبل على شأنه، لا يتحدث مع الإمام أو لا يتسامر مع إخوانه ولا يضحك ولا يمزح، فإن هذه الأشياء تذهب حلاوة القيام من قلبه، إنما يقبل على شأنه إلا إذا احتاج للحديث لأجل مصلحة أو منفعة، ويلتزم بهذا الدعاء الذي كان يقوله صلى الله عليه وسلم، وبهذا الثناء على الله تبارك وتعالى كما ورد في الحديث الصحيح سبحان الملك القدوس ثلاثا، فيقول بعد ذلك رب الملائكة والروح هكذا كما كان يفعل صلى الله عليه وسلم. أمر آخر أنه من السنة أن الرجال إذا صلوا صلاة القيام فإنهم لا يخرجون من المسجد ولا يبادرون بالخروج، والمرأة إذا صلت فإنها تبادر للخروج من المسجد، فإذا تيقن الرجل أن النساء قد انصرفن فإن الرجال يبدأوا في الخروج لئلا يحصل الاختلاط المحرم. فترى أن الرجل بمجرد أن ينتهي من صلاة التراويح فإنه يقوم ويبادر ويخرج من باب المسجد، وربما رأى وربما أحس بضعف ونظر إليها فأفسد ما صنع، فلابد أن نتقي الله عز وجل. إذا صلى الرجل القيام فإنه يمكث في مكانه حتى خروج النساء، وعلى الإمام أن ينصح وأن يبين وأن يأمر النسوة بالخروج من المسجد، وأن يذكر الرجال بأنه من السنة أن يمكثوا في أماكنهم حتى انصراف النساء كما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. في هذه الأيام المباركة ويعني نحن نستقبل العشرة الأخيرة أو العشرة الأواخر من رمضان، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد فيها ما لا يجتهد في غيره من الأيام. إذا دخل العشر فإنه صلى الله عليه وسلم كما ورد في الحديث جد وشد المئزر وأحيا ليلة وأيقظ أهله، هذا معناه يدل على كناية الاجتهاد في الطاعة، وقال بعض أهل العلم هذا يدل على اعتزال النساء، فإنه صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر فإنه كان يعتزل نسائه صلى الله عليه وسلم، وكان يطوي فراشه، كان يجتهد اجتهادا عظيما في هذه الأيام المباركة تحريا وطلبا لليلة القدر التي ذكرها الله عز وجل في كتابه في سورة كاملة في سورة القدر، وتحدث الله تبارك وتعالى عنها في أول سورة الدخان حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة كما قال الله تعالى. فهذه الليلة العمل فيها أفضل من العمل في ألف شهر، العمل فيها خير من العمل في أكثر من 83 سنة. فالإنسان لا يضيع هذا الخير العظيم. ترى أن الناس بمجرد أن يسلم الإمام من صلاة العشاء ترى أن الناس يفزعون ويفرون بالخروج من المسجد. لماذا؟ من أجل الدنيا بلا شك. ففات 11 شهرا وأنت تحصل المكاسب وأنت تسعى على الدنيا، فلا أقل من أن تفرغ قلبك بعض هذه الليالي، على الأقل أن تفرغ نفسك في الليالي الوترية، ألا تخرج من المسجد بمجرد أن تصلي العشاء، أنقذ في المسجد، اعتكف على الأقل حتى هذه الليلة، والاعتكاف ليلا جائز عند الشافعية، جائز للإنسان أن يصلي العشاء ولا يخرج من المسجد إلا بعد أن يصلي الفجر، على الأقل حتى في الليالي الوترية. أنت لا تستطيع الاعتكاف كما كان يعتكف صلى الله عليه وسلم، فاعتكف الليل وهذا لا بأس به، خذ أي قدر من الخير. أما أن تخرج من المسجد وأن تضيع القيام، وبعضهم لا يفكر في التهجد أصلا، وكان هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان لا يحرم نفسه من الخير العظيم استنانا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإن استطاع الاعتكاف فهذا هو الأفضل. كان النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها يعتكف العشر الأواخر من رمضان، فلما توفي اعتكف أزواجه من بعده صلى الله عليه وسلم، وكان يأمر بالخلاء حتى يعتدل الناس، وكي يخلو بربه للمناجاة والإقبال على الله تبارك وتعالى. أما الآن فترى الكثير والكثير من المخالفات التي تكون في الاعتكاف، فهذا اعتكاف من لون، واعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم كان من لون آخر كما ذكر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد. كان يقبل على الله عز وجل، وأن ينشغل بتلاوة القرآن والإكثار من الذكر والاستغفار. وفيما يتعلق بليلة القدر فإن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا هذا الدعاء العظيم الجامع: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وفي رواية أخرى: اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. هذا هو الوارد. بعض الناس يأتي بزيادة في الحديث، وهذه الأحاديث لا يزاد فيها، لا نستدرك على رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى، يقول لك بالشرائع: اللهم انك عفو كريم حليم عظيم غفور شكور فاعف عنا. الناس يؤمنون امين ويقومون بشراء الشرائط من الاسواق، وفيها من البدع ما فيها. اسال الله ان يهدي من ساعد على اخراج هذه الشرائط، فلنتقي الله عز وجل ولندعو بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها تستفسر وتسأل في ليلة القدر بما أدعو، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يعلمها دعاء واحدا في جملة قصيرة قليلة، هي قليلة في مبناها لكنها عظيمة في معناها، تشرح في كتب وفي مصنفات، وهذا من بلاغته ومن كمال فصاحته صلى الله عليه وسلم، فقد أوتي جوامع الكلم. فإياك أن تستقل هذه الجمل، يقول لك لا أريد دعاء طويلة. وبعضهم يذهب إلى مساجد أهل البدع من أجل ماذا؟ من أجل أن يستمتع بالصوت الطيب، وهو يتغاضى عن أهم الأمور. فقد يكون الإمام من أهل البدع، وقد يكون من الصوفية، وقد يكون من الذين يقرؤون في المآتم، وقد يكون حليقا، وقد يكون مسدلا لثيابه، وقد يكون جاهلا حتى بالأحكام الفقهية الأساسية التي تتعلق بالصلاة، لمجرد أن الله عز وجل من عليه بصوت حسن ويطلب الناس ويرفع صوته، فإن الناس يتهافتون عليه، وهذا ليس من السنة. بل إن العجيب الذي قرأته أن السلف الصالح كانوا يكرهون الانتقال من مسجد الحي عملا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ليصلي أحدكم في المسجد الذي يليه ولا تتبعوا المساجد. بعض الناس يقول لك إن شاء الله أصلي هنا ركعتين هنا ركعتين فإن الأرض ستشهد لي يوم القيامة. لا، ليس هذا من هدي السلف الصالح. كانوا يلتزمون مسجدا واحدا، وهذا تحقيق لأهم أهداف الصلاة في جماعة، أن تراني وأن أراك وأن تطمئن علي كي تحصل الألفة. أما هذا الذي يتنقل ويشتت نفسه ويذهب إلى هذا المسجد وينتقل، وبعضهم يأخذ أربع ركعات في مسجد ثم بعد ذلك ينتقل إلى مسجد آخر للاستكمال كي يجمع بين هذا الإمام وهو الذي يقرأ قراءة جيدة ويستمتع أيضا بهذا الإمام الآخر، هذا يخالف السنة. إنك لن تحصل على الأجر الكامل لقيام الليل إلا إذا مكثت مع الإمام وأن تصلي معه الوتر، لا تنصرف من المسجد حتى تصلي آخر ركعة مع الإمام. أما هذا الذي يتنقل وهذا الذي يبحث عن الأصوات الطيبة، فقد يقول قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: زينوا أصواتكم بتلاوة القرآن. يا أخي إنني أستمتع وأشعر بإيمان وخشية، نعم إذا كان الإمام على السنة لا بأس، أما أن تذهب إلى أصحاب المآثم وإلى أصحاب البدع وإلى الذي يظل يدعو ما يقرب من ساعة ونصف ويأتي بأدعية مستدعى وأدعية من عند الصوفية ويخترع الأدعية ويلفق ويرفع صوته ويقلد الشرائط، فكل هذه الأشياء أحرى بالرد والعياذ بالله. فإن الدعاء فقه والدعاء عبادة، والعبادة توقيفية تحتاج إلى دليل، والأصل في العبادات الحظر والمنع، فلا يجوز لأحد أن يأتي بعبادة إلا ومعها دليل، كما قال أهل العلم. هذا الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا.